الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في آداب طالب العلم في نفسه، وكان آخر ما أخذناه ما يتعلق بملازمة خشية الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رابعا، دوام المراقبة. قال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. أي كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه، ومن الحلية التي ينبغي أن يتحلى بها، أن يتحلى بدوام المراقبة في السر والعلن لله سبحانه وتعالى، أن تراقب الله جل وعلا في كل أحوالك، في أقوالك وأعمالك، وفي كذلك ظاهرك وباطنك، في سرك وعلنك تراقب الله جل وعلا في ذلك كله. وهي حقيقة كمال العبودية لله عز وجل، وأعلى مراتب هذا الدين، وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسنون هم الذين بلغوا أعلى مراتب هذا الدين لشدة مراقبتهم لله سبحانه وتعالى في سائر أعمالهم. وقوله جل وعلا: سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى ألا يكون الإنسان في هذا الباب مفرطا ولا مفرقا. فإن من الناس من يتساهل في هذا الباب فيغلب باب الرجاء، وعند ذلك يغفل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى ومحاسبة نفسه في أعماله وأقواله وسائر أحواله، فيثمر ذلك التفريط في جنب الله سبحانه وتعالى والوقوع في صنوف متنوعة متعددة من صغائر الذنوب وكبائرها، بل ربما وصل إلى أعظم من ذلك. وهذا بسبب تغليب باب الرجاء. وطالب العلم ما هو إلا مسلم من المسلمين، وإنسان من الناس، وأحد بني آدم، وكل ابن آدم خطاء. فلا يأمن طالب العلم على نفسه الأمارة بالسوء أن يجره مبالغته في باب الرجاء وغفلته عن المراقبة وتساهله في المحاسبة، أن يوصله ذلك إلى تضييع العلم والعمل فيكون من الخاسرين، والله المستعان. كما أنه في هذا الباب قد يحصل شيء من المبالغة عند بعض الناس فيغلب باب الخوف بشدة مبالغته في أمر المراقبة والمحاسبة، حتى يصل به الأمر إلى الوساوس والأوهام والخواطر الذي يدفعه إلى القنوط من رحمة الله. إن لم يكن بلسان المقال كان بلسان الحال، فتجد من هذا وصفه وحاله كثير الاعتزال، مداوم التفكير، منشغل بالهموم والأوهام، متابع لسوء الظن بنفسه، مفرط في الإعراض عما ينبغي أن ينشغل به طالب العلم في نفسه وفي غيره. فتتتابع على هذا الإنسان هذه الأمور حتى يبتلى بأحد خصال ثلاث: إما هذا التجديد يدفعه والعياذ بالله إلى القنوط من رحمة الله، خصوصا إذا وجد جلساء سوء لا يحسنون حسن توجيهه وتربيته وإعانته إلى الخروج من أزمته إلى فسحة السنة وطريق كذلك الاستقامة، فيثمر ذلك أن يجروه من الهم والضيق الذي هو فيه والتشديد على نفسه إلى أن يدفع نفسه في مهاوي ومهالك بحجة ساعة وساعة ورب غفور رحيم وغير ذلك من المعاني التي توقعه في الطرف الآخر الخاطئ، أو أنه يصل به الأمر إلى تمام العزلة والانطواء بما يكون فيه حلول الأوهام والوساوس والأمراض النفسية وغير ذلك بسبب إفراطه في هذا الباب. ودين الله بين الغالي والجافي. والثالث أنه ربما لا يبتلى بهذا وهذا، ولكنه يبتلى بتأرجح وكثرة شكوك وتقلب أحوال، مما يخشى عليه من أحد الأمرين السابقين. فالحاصل المسلم ينبغي عليه أن يحرص، وطالب العلم على وجه الخصوص، على أن يداوم المراقبة ويتابع المحاسبة بما يكون فيه الاعتدال على سبيل السنة والاستقامة على الصراط المستقيم الذي أراده الله لعباده وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، هذا تمثيل لبعض معنى المراقبة والمحاسبة، أن يكون عندك إقبال على الله بكليتك، يعني تدخل في هذا الدين من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في هذا الإسلام من جميع جوانبه لا من باب وتتركوا أبوابا أخرى، بل تدخلوا في هذا الدين من جميع أبوابه. وهذا هو حقيقة الإقبال على الله جل وعلا. فتحرص على المستحبات كما كذلك تحرص على الواجبات. وقوله: ليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، لأجل أن تعلم أن هذه المراقبة وهذه المحاسبة لنفسك هي من حب لله عز وجل العظيم الرحيم الكريم الذي من عليك بصنوف النعم ويمدك سبحانه وتعالى بما لا يحصى من المنن والعطايا جل وعلا. فلذلك القلب ممتلئ لله حبا، وكذلك اللسان كذلك يلهث بذكره جل وعلا بما يكون به طمأنينة القلب وقوة اليقين وكذلك ثبات الإيمان وغير ذلك من معاني مرتبة الإحسان. وقوله والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه، هذا كذلك من حال ووصف أهل هذه المرتبة، فإن المرأة إذا داوم المراقبة لله وأحسن المحاسبة لنفسه وصدق في الإحسان في عبوديته فإنه يستبشر ويفرح ويسر كل السرور بأحكام الله عز وجل، لا يجد فيها كلفة ومشقة، بل يجد فيها الراحة والطمأنينة والبهجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فصارت الصلاة سبب للراحة والطمأنينة واليقين والفرح وغير ذلك. وهكذا سائر الأحكام، يفرح المؤمن بصيامه، ويفرح المؤمن بصدقته، ويفرح المؤمن بكذلك بره وصلته وغير ذلك من أحكام هذا الدين. ومنه طلب العلم وتعليمه يفرح به، ومنه كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل ذلك يفرح به، لا يفعله على وجه الضيق والكدر، ولا يفعله على وجه كذلك انتظار الجزاء من الله الذي يكون كالمقايضة والمعاوضة، بل هو يفعل ذلك بحب ورغبة، مع علمه أن الله لا يضيع أجر المحسنين، لكن ليس غرضه الأصل هو المقايضة والمعاوضة. ومنه كذلك لا ينتظر ثناء الناس ولا اجتماعهم ولا كذلك ثناء ولا ثناءهم ولا غير ذلك مما يكون منهم، بل هو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من رضاه وما يتفضل به سبحانه وتعالى عليه من واسع عطائه ونعمته في الدنيا وفي الآخرة، وهو يفعل ذلك بغاية الحب والسرور. وهكذا حكمه، حكم الله جل وعلا في أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية التي أمرنا بامتثالها، والقدرية الكونية التي أمرنا بالرضا والتسليم والقبول لها. وهذا في الحقيقة عبارة عن شيء من تفسير مرتبة الإحسان التي ينبغي أن يصل إليها طالب العلم، وأن يحرص على أن يربي نفسه لتكميلها على هذا الوصف. وإنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. وكذلك من يريد مرتبة الإحسان عليه أن يربي نفسه على ذلك حتى يصل إلى هذه المرتبة وهذه المنزلة. قال رحمه الله تعالى: خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق، وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها من مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسند الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. انتهى. قال: وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر دار الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياءك، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. الحلم أو قال العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. قال فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على نفسك، وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحج الراوية في الكتب الستة، بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي رحمه الله، ثم قال: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى. جعل رحمه الله تعالى هذا الفصل في خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، ومعناه أن من حلية طالب العلم ومن صفات طالب العلم في نفسه أن يحلي نفسه بالتواضع، أن يحلي نفسه بالتواضع واللين والضعة، يعني يكون عنده شيء من السهولة والبساطة التي تدفع عن نفسه بها الخيلاء والكبرياء. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. قوله تحل بآداب النفس يعني أن طالب العلم ينبغي أن يتحل بجميع آداب النفس الجميلة التي هي محامد شرعا وعقلا وفطرة وعرفا، فالشرع أمر بها، والعقل يقضي بها، والعرف يعمل به، والفطرة تدعو إليه. فهذه الآداب هي آداب مطلوبة من جميع الجهات، وطلبها كمال، حتى لا يظن ظان أن فعل شيء منها نقص، لا، بل هي كمال. ثم مثل رحمه الله بصفات هي محل اتفاق مع هذه الصفة التي يتكلم عليها، التي قد تكون عند بعض الناس محل شك ومحل كذلك تردد أو كذلك توهم، أنها ربما على هذا الوصف وفي هذا المكان وبهذا المعيار ليست مما يحمد، والأمر ليس كذلك. فوضع لك المؤلف رحمه الله صفات هي محل اتفاق مع هذه الصفة، لتقارن بها وتقيس وكذلك تلحق ما لا فرق فيه بعضه ببعض، فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، والحسن يلحق بالحسن والسيء يلحق بالسيء. فالعفاف والحلم والصبر هذه صفات محل اتفاق أن المتصف بها محمود ممدوح، وهي في نفس الوقت من صفات المتواضعين أن يكون عفيفا، أن يكون حليما، لأن المتكبر هو الذي يتطاول على الناس إذا تطاولوا عليه، ينتقم لنفسه دائما. والصبر كذلك من صفاتهم، من صفات أهل هذه الصفات المحمودة. والتواضع كذلك من الصفات المحمودة. والتواضع كلمة يسيرة لكن تحتها صفات ومعاني عظيمة. قل أن يطيق الإنسان أن يمتثل معانيها وأحوالها، لكن كما قيل إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. فكذلك التواضع يحتاج أن يكلف المرء نفسه في الوصول إلى هذه الصفات المحمودة. فالتواضع كلمة لكن لها معاني في كلام الإنسان وفي مواقفه وفي أخلاقه وفي حركاته، حتى في ملبسه ومظهره، حتى في مشيته، حتى في التفاتته، حتى في نظرة عينيه، حتى في حركة أصابعه، حتى في أخذ الشيء وإعطائه. كل هذا له معايير يعرف بها صفات المتواضعين، منها ما يعرف بالشرع، ومنها ما يعرف بالعرف، ومنها ما يعرف بالعقل والطبع، ومنه ما هو جبلي، ومنه ما هو مكتسب. فالجبلي ما يفطر عليه الناس وقليل ما هم، والمكتسب كثير منهم يكتسب بالشرع، ومنه ما يكتسب من أهل هذا الوصف العظيم، ومضانه هم أهل العلم العاملين. ولهذا كان بعضهم يجالس العلماء للعلم وكذلك لأخذ الهدي والسمت، وكذلك لأخذ الهدي والسمت، وأخذ الهدي والسمت، وأخذ الهدي والسمت شيء عظيم ليس بالسهل، لأن معناه مخالطة ومجالسة بأعمار العلماء، فإنك تستفيد من مواقفهم ومن كلماتهم ومن كذلك أخلاقهم ومن حركاتهم وسكناتهم ومن سائر تصرفاتهم التي يكون بها أخذ صفات المتواضعين. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحضر في مجلسه أكثر من 5000، فيكتب نحو 500 أو 1000، والبقية يأخذون من هديه وسمته رحمه الله تعالى، يأخذون من هديه وسمته رحمه الله. فتتبع صفات المتواضعين أمر مطلوب. طالب العلم ينبغي أن يجعل من طلبه للعلم أن يطلب صفات حملة العلم، وليست كلها عنده، ينبغي أن تعلم ذلك. فكما أنه ليس عندك العلم إلا بتعلمه، وأنت تعرف أنك لولا أنك تتعلم العلم لما علمت، فكذلك ليس صفات حملة العلم عندك، فاحرص على أخذ صفات حملة العلم من أهله، كما تحرص على أخذ العلم من أهله. فللعلم صفات، أي لحملته، ينبغي أن تأخذها، ومن أعظم هذه الصفات التواضع. ثم قال رحمه الله: والتواضع للحق. التواضع للحق سواء الحق العلمي أو الحق العملي. الحق العلمي الذي يكون لمعرفة الصواب في المسائل، والحق العملي الذي يكون بالمواقف الصحيحة قولا يعني فيما يقوله الإنسان، وأخلاقا وسلوكا وهديا وسمتا فيما يعمله الإنسان. فأنت تتواضع للحق. لو ذكرت بأن فعلك لهذا الشيء منافي لصفة حملة العلم، ربما يكون بصوت ترفعه، أو يكون بالتفاتة تلتفتها، أو يكون كذلك بنقاش يصدر منك، أو يكون بمعاملة مع فقير أو مسكين، أو يكون باعتراض على شيخ، أو إفادة تفيد بها في مجلس علم، أو تنبيه. فما أكثر ما يصدر مثل ذلك مما هو ينافي التواضع، والتواضع للحق وخفض الجناح. فالمهم الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكمل نفسه بهذه الصفات الجميلة. نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.